بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع مع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان في الباب الأول، وفيه قرر المؤلف رحمه الله فيه قرر المصنف رحمه الله أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما هو مذهب السلف. وقفنا عند الحديث الذي أخرجه البخاري، حديث عبيد الله، نسمع الحديث أولا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي، توفي سنة 1300، وهذا من أكبر شيوخ البخاري سنا. والبخاري رحمه الله سمع منه وهو صغير، لم يتجاوز 20 سنة. وعبيد الله بن موسى من الرواة المشاهير، وهو كما قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال، قال: ثقة في نفسه لكنه شيعي متحرك، شيعي متحرك. وهذه عبارة أبي داود رحمه الله فيه، هو في نفسه ثقة لكنه شيعي متحرق. والشيعي في عرفهم في ذلك الوقت غير الرافضي، الرافضي هو الذي ينال من الشيخين، الشيعي هو الذي يحترم الشيخين ما يتعرض لهما، لكن ينال من خصوم علي. وهكذا كان عبيد الله، كان ينال من خصوم علي كالزبير وطلحة وعائشة ومعاوية وعمرو بن العاص، وكان متحرقا. فهو في عقيدته عنده انحراف، لكن في روايته ثقة. وقد أجاز العلماء الرواية عن المبتدعة، فالمبتدع كهذا الرجل إذا كان ثقة في الحديث وصادق اللهجة ولا يكذب ولا يغلط، فإن العلماء يتحملون عنه، يأخذون ما عنده من العلم، فلنا صدقه ولنا حديثه وروايته، وعليه بدعته، عليه بدعته، إلا إذا كانت بدعته تخرجه من الإسلام كبدعة الجهمية ونحوها، فهؤلاء أبدا لا يروى عنهم ولا كرامة. من كانت بدعته مغلظة تخرجه من الملة فهذا لا يروى عنه. والحمد لله ليس أحدا، يعني ليس هناك أحد من الجهمية له رواية في دواوين الإسلام. عبد الله التحرق، يعني من الأمثلة على تحرق هذا الرجل أنه كان لا يرضى أن يحدث أحدا أو أن يدخل إلى بيته أحد اسمه معاوية، هذا من تحرقه، أعوذ بالله، يكره هذا الاسم. تعرفون أن معاوية وقعت بينه وبين علي رضي الله عنهما حروب، حتى أنه دخل عليه في بيته معاوية الأشعري ومعاوية الأشعري من الرواة كذلك من طبقة البخاري، من طبقة البخاري، دخل عليه في بيته فقال له ما اسمك، وكان يسأل الإنسان عن اسمه، يسأل الإنسان عن اسمه، فإذا قال له معاوية لا يحدث وربما يطرد، فلما حدثه قال له أنا معاوية، اسمي معاوية، فقال له أخرج، والله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيهم، يعني حتى الناس اللي معك، الناس الجالسون معك ما أحدثهم، نسأل الله العافية. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي المكي ثقة، توفي سنة 51 و100، عن عكرمة بن خالد المخزومي المكي مات بعد عطاء بن أبي رباح، وفي طبقته عكرمة ابن خالد المخزومي أيضا المكي، لكن هذا ثقة وذاك ضعيف، ويشتبهان جدا، والتمييز بينهما يكون بالشيوخ كما قال الحافظ في الفتح عن ابن عمر أبو عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل الفقيه الزاهد، توفي سنة 73 رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. أراد البخاري رحمه الله بسياقة هذا الحديث، والبخاري له فقه دقيق، ساق الحديث من رواية الكوفيين، ساق هذا الحديث من رواية الكوفيين لأن عبيد الله كوفي، لأن الكوفيين يكفر فيهم الإرجاء، أبو حنيفة وأصحابه وغير أبو حنيفة، محمد بن خازم الضرير أبو معاوية سيأتي، هذا أيضا من أهل الكوفة وكان رئيس المرشية، فكأن البخاري يريد أن يرد على الكوفيين بأحاديثه. هذا حديثكم فيه بيان وفيه الرد عليكم، الله أعلم، قد يكون البخاري له مغزى في ذلك وقد لا يكون، لكن البخاري عميق جدا. وهذا الحديث أراد به البخاري والله أعلم أن يبين أن الإسلام، لأن البخاري لا فرق عنده بين الإسلام والإيمان، وهذا هو الصحيح إذا انفرد كل واحد منهما، يعني إذا قيل الإسلام فقط دخل فيه الإيمان، وإذا قيل الإيمان فقط دخل فيه الإسلام، أما إذا اجتمع، إذا اجتمع الإسلام والإيمان معا في نص واحد أو في موضع واحد فيختلفان، يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة، هكذا هذا التحقيق في هذه المسألة. إذا قيل الإسلام فقط الإسلام إذا جاء الإسلام، الإسلام وحده إذا جاء يراد به الباطن والظاهر، إذا جاء الإيمان وحده يراد به الظاهر والباطن، إذا جاء الإيمان مع الإسلام في نص واحد يراد بالإيمان الأعمال الباطنة وبالإسلام الأعمال الظاهرة، ويأتي توضيح ذلك أيضا أكثر وأكثر. هنا ذكر الإسلام فقط فيراد به الدين، يراد به الدين، بني الإسلام على خمس، يعني بني الدين وأسس على خمس، ولو قيل بني الإيمان أيضا يصح، لأن الإيمان والإسلام لا فرق بينهما حينئذ، هذا انفرد، بني الإسلام أي بني هذا الدين على خمس، وذكر منها بل أكثرها أعمال، الصلاة والزكاة والصوم والحج كلها أعمال، فهذا دليل واضح جدا صحيح وصريح على أن العمل من الإيمان، على أن العمل من الإيمان، بني الإسلام أي بني الدين وبني الإيمان على هذه الأركان الخمسة وهي أعمال، الصلاة عمل والزكاة عمل والصيام عمل والحج عمل، إذن العمل من الإيمان، العمل من الدين، وليس كما تقول المرجئة العمل ليس من الإيمان، لا يا سبحان الله، هذا الحديث يدل على أن الإسلام أسس وبني على القول والعمل، على القول والعمل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا قول، إقام الصلاة إيتاء الزكاة حج البيت صوم رمضان هذا عمل، إذن الإسلام بني على القول والعمل، الدين هذا كله قائم على القول والعمل، فكيف يا معاشر المرجئة تقولون إن العمل ليس من الإيمان؟ كيف والدين كله أسس وبني على القول والعمل، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقول، والأركان الأربعة الأخيرة عمل، فكيف؟ هذا دليل أورده البخاري ليبين أن هذا الدين قائم على القول والعمل، ولا يمكن أبدا أن ينفصل العمل عن القول أو أن ينفصل القول عن العمل. ففي هذا الحديث توضيح لهذه المسألة ورد على من خالف السلف وخالف القول الحق. هذه المناسبة التي من أجلها أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد تلك الآثار وتلك الأقوال التي سابها في مسألة الإيمان، والله أعلم. ثم قال باب أمور الإيمان. البخاري رحمه الله في تبويباته كلها كأنها قنابل يدمغ بها المرجئة ويدمغ بها المعتزلة ويدمغ بها الخوارج، تبويباته تقريرات سلفية لهذا الباب العظيم باب الإيمان ورد على المخالفين. باب أمور الإيمان، أمور الإيمان أي خصاله وشعبه المتعددة، هذا معنى أمور الإيمان، الشعب والخصال المتعددة، وفيها أقوال وفيها أعمال. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله: قد أفلح المؤمنون، الآية. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ثم إن البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه نزلت في سياق القبلة، مسألة القبلة، لما حولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى جهة مكة في المدينة بعد قريبا من سنة ونصف من الهجرة، أخذ المنافقون واليهود يشربون على هذا التحويل. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء اليهود وأهل النفاق، والله عز وجل يبين لهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس هذا الدين الحقيقي، وليس هذا هو الإيمان الكامل، أن تصلي إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب. ولكن البر، اسمعوا يا معاشر اليهود، يا من تتبجحون بقبلتكم، واسمعوا يا معاشر المنافقين، يا من تشاقبون على أهل الدين والإيمان والإسلام، اسمعوا هذا البر. ليس البر يا معاشر اليهود أن تصلوا إلى جهة بيت المقدس، اسمع، ما هذا البر، ولكن البر. هذه الخصال التي ثبتها فيه حققها النبي وأصحابه، فهل أنتم حققتم فيها شيء واحد؟ ولكن البر، ولكن الدين والإيمان والإسلام الذي يرضاه الله عز وجل، لأن البر والتقوى والإيمان والإسلام والدين كلها بمعنى واحد إذا انفردت. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، حقق أصل الإيمان وهو الإقرار والتصديق، وهذا قول القلب. وآتى المال على حبه، آتى المال، صدق هذا الإيمان بالبذل والعطاء، وآتى المال على حبه. الضمير في حبه إما أن يعود على المال، يعني دفع المال على حبه للمال، وهذا والله هو الإيمان، أن يكون الإنسان محبا للمال ومع ذلك يتصدق به ويتبرع منه. دليل هذا على الإيمان الذي في القلب. وآتى المال على حبه، أما أن الإنسان ما يحب المال، عنده مال كثير ثم يتصدق به لأنه راغب عنه وزاهد فيه ما يحبه، هذه قد لا تكون علامة. العلامة أن الإنسان يحب المال ومع ذلك يضحي به من أجل الله عز وجل. وإما أن الضمير في حبه يعود على الله، وآتى المال على حب الله، يعني من أجل حب الله، على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. قدم ذوي القربى لأن أولى الناس ببرك وإحسانك أقاربك، فلا يجوز لك أن تترك الأقارب المحتاجين الذين هم حولك وأولى الناس برك ثم تحسن إلى الأجانب البعداء. واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وأقام الصلاة وآتى الزكاة يعني هو في الوقت الذي يتبرع فيه وينفق فيه في وجوه الخير لا ينسى الفريضة ولا ينسى الإحسان لله بإقامة الصلاة ولا ينسى كذلك الفريضة وهي أداء الزكاة، ما يحرص على النافلة ويضيع الفريضة. والموفون بعهدهم إذا عهدوا، يعني هم أهل صدق وفاء، ما عندهم نفاق، ما عندهم تلاعب، ما عندهم أخلاق سيئة، مع هذا السخاء وهذا العطاء ومع هذه ومع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا الدين يعني عندهم دين وعندهم حب لله عز وجل وعندهم رغبة في فضل الله عز وجل، ومع ذلك إذا نظرت إلى أخلاقهم هم أهل أخلاق، رجال وأهل صدق ووفاء. أما أن الإنسان يكون عنده دين وعنده زكوات وصدقات ثم إذا به من أكثر الناس غشا احتيالا، لا يصبح. فهؤلاء كمل في دينهم وكمل في أخلاقهم، ومن حسن أخلاقهم في التعامل مع الناس أنهم إذا عاهدوا لا ينقضون، يوفون بالعهد، كمال في الخلق هذا. والأول كمال في الدين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كمال في الدين، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا هذا كمال في الأخلاق والتعامل مع الناس. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، صدق عندهم، صدق في التعامل مع الله، لأن الإنسان قد يكون في وقت الرخاء يعمل ويبذل ويعطي، ولكن إذا نزلت الشدة إذا به يتسخط على الله، ولو لم يتسخط بلسانه ربما تسخط بقلبه، وكأنه يقول يا رب لما قضيت لي بها. وبعض الجهال إذا نزلت براء بشخص ماذا يقولون؟ ما يستاهل. كيف ما يستاهل؟ يعني الله عز وجل ظلم؟ كلمة جاهلية، هذه كلمة جاهلية، ما يستاهل. سبحان الله، قد يكون هذا البلاء خير له، قد يكون هذا البلاء خير له، ولكنهم ما يعلمون ولا يشعرون. فهؤلاء الناس أهل البر والإيمان والصدق يصدرون في البأساء والضراء وحين البأس. قال: البأساء الفقر والشدة، والضراء المرض والسقم، وحين البأس حين القتال. يستعملون السلاح الذي لا يخون، الصبر في هذه المواضع وهذه المواطن التي ما يثبت فيها إلا القليل، في حالة الفقر والشدة والحاجة، وفي حالة المرض، وفي حالة القتال، يستعينون بالله عز وجل ثم بالصبر يصبرون. واستعينوا بالصبر والصلاة، لأنك بدون الصبر لا تقف أبدا ولا تثبت بدون الصبر. فإذا نزلت بك ساقة فاصبر حتى يفرج الله، وإذا نزل بك مرض فاصبر حتى يعافيك الله. وإذا كنت في القتال والجهاد في سبيل الله فاصبر حتى ينصرك الله أو يخلصك مما أنت فيه. فهؤلاء أهل صدق، عند الامتحان وعند البلاء يصبرون، فهم أهل خير وأهل بر في الرخاء والشدة. أولئك الذين صدقوا، الله أكبر، وأولئك هم المتقون. يعني هؤلاء هم أهل الدين وأهل الصدق، عندهم دين قوي وعندهم أيضا صدق في هذا الدين، والدليل على صدقهم أنهم يصبرون عند الامتحان والفتنة، يصبرون. والصابرين، الله أكبر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قد يقول قائل: ما ما هو السبيل إلى الصبر؟ السبيل إلى الصبر إخواني ما ذكر الله قبل، الدين، الدين الأول. إذا كان الله، إذا كان الإنسان مع الله بالإيمان والبر والعطاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحسن الخلق، إذا كان الإنسان على دين وعلى بر وعلى إيمان، فإنه يصبر إذا نزلت به شدة، يسعفه دينه، عنده رصيد كما تقول العامة، عنده رصيد. أما إذا كان الإنسان ما عنده دين فهذا بمجرد ما تنزل به شدة إذا به أغرق، يسقط، يفشل، ما عنده شيء، تخونه نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني كن مع الله في الرخاء يكون الله معك في الشدة. أما إذا نسيت الله في الرخاء ينساك في الشدة، فالجزاء من جنس العمل. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو البر، هذا هو الدين، هذا هو الإيمان. وكما تلاحظون أعمال، أغلبه أعمال، أغلب الذي ذكرت الله عز وجل في هذه الآية أعمال. فكيف يأتي المرجئة ويقولون قولا منكرا، يزعمون أن العمل ليس من الإيمان؟ يا عجبا والله، يا عجبا لكم يا معاشر المرجئة، تقولون العمل ليس من الإيمان. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أكثر ما ذكر في الآية الكريمة الأعمال، الأعمال الصالحة، فهي من صميم الإيمان ومن حقيقة الإيمان، وهي جزء لا يتجزأ من مسمى الإيمان. وقد جاء في حديث قال عنه الحافظ في الفتح إن إسناده، إن رجال إسناده ثقات، عن أبي ذر، والظاهر أن إسناده ضعيف، أن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام تلا عليه هذه الآية الكريمة، تلا عليه هذه الآية. وإذا سأل سائل عن البر، إذا قال لنا أنا أريد أن أعرف البر، ما هو البر؟ متى يكون الإنسان دينا بارا مؤمنا؟ نقول له تعال، تعال إلى هذه الآية، اقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. هذا من باب تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم. وكثير من الناس يحتاجون إلى أن تصحح مفاهيمهم، هم ينشغلون بأعمال ويظنون أنهم على خير ويظنون أنهم يحسنون صنعا، يحتاجون إلى التصحيح. النبي فالله عز وجل أراد أن يصحح المسار عند هؤلاء المنحرفين من اليهود النصارى، يتبجحون باستقبال القبلة إلى جهة الشام، تعالوا ما عندكم أنت معاشر اليهود إلا الكفر والكذب والتضليل والطعن في النبي والطعن في المسلمين وإثارة الفتن، عندكم بر أنتم؟ تريدون البر؟ تعالوا هذا البر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله أكبر، الخير موزع عندهم، موزع، يعني خيرهم سبحان الله هكذا وهكذا وهكذا في أبواب كثيرة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا الصدق وهذه التقوى. والبر هنا في في القراءة المشهورة بالفتح ليس البر، وفي قراءة ليس البر، وعلى قراءة الفتح تكون البر هذه خبر ليس مقدم، والمبتدأ المصدر المؤول. ليس البر أن تولوا، أن تولوا وما بعدها هذه مبتدأ ليس، اسم ليس. والتقدير ليس توليتكم، ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، ليس هذا هو البر، هذا التقدير. ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر. ثم إن البخاري أيضا رحمه الله ساق الآية الكريمة الثانية، قد أفلح المؤمنون. المؤمنون يعني أهل الإيمان، يراد بهم المراد أهل الدين والبر وأهل التقوى، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآيات. هذه كلها إيش؟ أعمال. أي أخوانا، هذه أعمال. للزكاة فاعلون، في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، بشهاداتهم قائمون، كلها أعمال. وقد أثنى الله على المؤمنين بها. إذن من هم أهل الإيمان؟ هل هم أهل القول فقط؟ أهل التصديق فقط؟ لا، أهل القول والعمل. والإيمان لا يتم ولا يكون إيمانا إلا بالعمل. إذن هذا كتاب الله عز وجل يدل على ذلك. قد أفلح المؤمنون فيها خصال الإيمان، وفيها أمور الإيمان، وفيها شعب الإيمان، كالآية الكريمة التي قبلها، لأن البخاري قال أمور الإيمان وذكر هذه الآيات. فالآية الأولى بيّنت لنا شعب الإيمان. الآية الثانية في سورة المؤمنون أيضا بيّنت لنا شعب الإيمان، بيّنت شعب الإيمان. ثم الحديث الذي بعده كذلك يدل على هذه المسألة كما سيأتي. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي البخاري، توفي سنة 29 و200، وسمي بالمسندي نسبة إلى المسند لأنه كان لا يحب المراسيل والمقاطيع والمعضلات، كان يحب الحديث المسند يجمعه ويكتبه، فنصب إليه. وهو جعفي بخاري من بلد البخاري، من بخارى. وحديثه في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي. قال حدثنا أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو القيسي البصري، مشهور بالكنية أبو عامر العقدي. قال حدثنا سليمان بن بلال المدني، توفي سنة 270 و100، وهو من طبقة مالك بن أنس وقرين له. قال الذهبي في الكاشف ثقة إمام، سليمان بن بلال المدني ثقة إمام. عن عبد الله بن دينار العدوي القرشي مولاهم المدني مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة توفي سنة 27 و100. وفي هذه الطبقة عبد الله بن دينار وعمر بن دينار. عبد الله بن دينار مدني مولى بن عمر، عمر بن دينار مكي جمحي، ولكنه أعلى وأرفع وأحفظ من هذا. عمر بن دينار إمام حافظ من طبقة عطاء بن أبي رباح. عن أبي صالح ذكوان السمان أو الزيات، وأبو صالح ثقة مشهور مكثر، وسمي بالزيات ويقال السمان لأنه كان يبيع الزيت أو السمن يجلبه للكوفة وهو مدني، اسمه ذكوان أبو صالح السمان أو أبو صالح الزيات المدني، وسمع عنه الكوفيون كالأعمش وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الصحابي الجليل حافظ الأمة، وهو أحفظ الصحابة على الإطلاق وأكثرهم حديثا، وأسلم أبو هريرة في عام خيبر وهي السنة 7، يعني كم لزم النبي عليه الصلاة والسلام؟ 4 سنوات فقط، 4 سنوات، وحمل عنه هذا العلم العظيم، حمل عنه هذا العلم الكثير. يا سبحان الله. وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا على 30 قولا تقريبا، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. الحديث واضح جدا فيما بوب له البخاري، يعني البخاري قال أمور الإيمان، وهنا في الحديث قال الإيمان 64 شعبة، يعني الإيمان له شعب وله أمور أكثر من 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة، والحياء عمل. والبخاري اختصر هذا الحديث، الحديث فيه أن الحياء 64، وفي رواية 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الرواية المفصلة تبين بيانا واضحا جدا أن العمل من الإيمان، وذلك أولا ذكر أن الإيمان شعب خصال وأمور متعددة وليس شيئا واحدا، لأن المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق فجعله شيئا واحدا، فالحديث يرد عليه، الحديث قال الإيمان شعب، هذا أولا. ثانيا ذكر من شعب الإيمان 3 أشياء، ذكر من شعب الإيمان 3 أشياء: لا إله إلا الله، إماطة الأذى، الحياء. فذكر قولا وذكر عملا ظاهرا وذكر عملا باطنا. أما القول فهو شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا دليل على أن القول من الإيمان، وهذا بالاتفاق إلا عند غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط أو المعرفة، ويخرجون حتى القول. وإماطة الأذى عن الطريق جعلها من شعب الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق من الأعمال الظاهرة المتعلقة بالجوارح، فهذا دليل على أن أعمال الجوارح من شعب الإيمان، لأنه جعل منها إماطة الأذى عن الطريق. وأما العمل القلبي، العمل الباطن، فهو الحياء، لأن الحياء من عمل القلب، الحياء من عمل القلب كالرجاء وكالخوف وكالخشية، الحياء من عمل القلب. فهذا الحديث فيه دليل على أن أعمال الجوارح من شعب الإيمان، وعلى أن أعمال القلوب من شعب الإيمان. الأعمال من الإيمان سواء كانت متعلقة بالجوارح أو متعلقة بالقلوب، العمل من الإيمان ومن شعب الإيمان. وتعرفون أن الشعبة هي القطعة من الشيء، الشعبة القطعة من الشيء، فهذا العمل قطعة من الإيمان، إذن هو جزء في حقيقته، هو شيء منه، ليس شيئا خارجا عنه، ليس هو يعني شيئا خارجا عنه، لا، هو قطعة منه، شعبة منه. فالحديث هذا فيه دليل على أن الإيمان شعب وخصال كما قال البخاري أمور الإيمان، وفيه دليل على أن الإيمان قول وعمل. كيف نأخذ من الحديث أن عمل القلب من الإيمان؟ أي عطى الله. كيف نأخذ من الحديث أن عمل القلب من الإيمان؟ كيف؟ إن ذكر الحياة، ذكر الحياة، والحياة من أعمال القلوب. طيب كيف نأخذ أن القول من الإيمان؟ هذا فهم. كيف نأخذ من الحديث أن القول من الإيمان؟ أي لأنه قال أعلاها شهادة لا إله إلا الله، جعلها أعلى شيء، ولا شك الشهادة هي أعلى شيء. فإن قال قائل ألم يذكر في حديث آخر أن شهادة لا إله إلا الله من أركان الإسلام، وهنا جعلها من شعب الإيمان؟ واضح الإيراد. ذكر في موضع الحديث الأول أن شهادة لا إله إلا الله جعلها من أركان الإسلام وهي الركن الأول فيه، وهنا جعلها من شعب الإيمان. فما التخريج لهذا الإيراد يا توفيق؟ ها؟ أحسنت. لأنه في هذه الحالة لا فرق بين الإسلام والإيمان. لماذا؟ هذا ذكر وحده وهذا ذكر وحده، فهما في هذه الحالة بمعنى واحد، بمعنى واحد. الله أعلم. طيب نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.